بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس العاشر، القاعدة الحادية عشرة، ترتيب الآثار الخاصة على الأذكار والأدعية الخاصة لا يقبل إلا بالدليل الخاص. أقول هذا هو الحق وهو الذي ندين الله تعالى به، فإن المتقرض في قواعد أهل السنة والجماعة أن أمور الغيب مبناها على التوقيف، فلا يجوز إثبات شيء من أمور الغيب إلا بدليل، فإن عقولنا أحقر وأقصر من أن تدرك من أمور الغيب إن لم يكن الله تعالى قد أطلعنا عليه عن طريق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآثار الخاصة لبعض الأذكار والأذيات الخاصة هي من الغيب الذي لا بد فيه من الدليل، ولأن المتقرر كذلك أن الله تعالى هو خالق السبب وأثره، فمن اعتقد سببية شيء لشيء فإنه لا بد وأن يأتي بالدليل الدال على هذه السببية. فإن المتقرر أن من اعتقد ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا فإنه مشرك الشرك الأصغر، فلا حق لأحد أن يثبت أن هذا الدعاء المعين أو هذا الذكر المعين له من الآثار كيت وكيت إلا بدليل. والمتقرر أن العقول لا تستقل بمعرفة ذلك إلا بالدليل، وعلى ذلك فمن سمعته وفقك الله تعالى لكل خير. يقول من قال كذا وكذا من الدعاء أو كذا وكذا من الأذكار فسيأتيه كذا وكذا ويتحقق له كذا وكذا، فلا تقبل مباشرة إلا بعد أن تقول له أين الدليل على ترتيب هذه الآثار على هذه الأذكار والأدعيات المخصوصة. فإن الأمر غيب وأمور الغيب مبناها على التوقيف لا التخريف، ومجرد التجارب في هذه الأمور الشرعية لا تدل على ثبوتها شرعا كما قررناه سابقا في قاعدة خاصة. فالتجارب والأهواء والاستحسانات لا شأن لها في إثبات ما ليس بثابت في الشرع، هذا هو ما ندين الله تعالى به ونعلمه لطلابنا. فإن هناك بدعا كثيرة دخلت على الأمة بسبب الكذب في هذه الآثار، فيأتي بعض الناس ويرتبون من الآثار على الأدعية والأذكار ما يجعل الجاهل والعامي يشد رأسه بهذا الذكر وهذا الدعاء رجاء أن يتحقق له ما يريد مما قال هؤلاء أنه سيحصل له إن حافظ عليه، والمسكين لا يدري أنه في مخالفة وبدعة، ويحسب أنه يحسن العمل وهو في بعد عن الحق والاتباع والسنة. ولكن إن ثبت الدليل بأثر لشيء من الأذكار والأدعية فأهلا وسهلا وعلى العين والرأس، فإننا تبع للدليل لا نتقدم عنه ولا نتأخر بإذن الله تعالى، لعلمنا أنه لا فلاح لنا ولا صلاح ولا فوز ولا نجاة إلا بمتابعة الدليل باطنا وظاهرا، مع أننا نعترف في ذوات أنفسنا بالتقصير الكبير في هذه المتابعة، ولكن لا يمنعنا ذلك أن نذكر إخواننا ونوصيهم دائما وأبدا بالاهتمام بالدليل. فمن كان الدليل قائده فإنه في نجاة وصلاح وأمره إلى النجاح والفلاح، وأما المخالف فكما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا. فإن هذه الآية كما أنها صادقة على أعمال أهل الكفر فكذلك هي صادقة على أعمال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة. فإن المتقرر أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذا تبين لك هذا فدونك هذه الفروع حتى يتضح لك مجال التطبيق وكيف تخريج هذه القاعدة على فروعها. فأقول منها هناك حديث يرويه البعض ويتضمن دعاء يسمونه بدعاء تيسير الأمور، ونصه اللهم يا مساهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ وأخبر الناس بهذا الدعاء فرج الله همه. وهذا الحديث كما تراه وفقك الله تعالى يثبت أثرا معينا على دعاء معين، ففيه ترتيب أثر على دعاء، وهذا الربط لا بد فيه من الدليل الشرعي الصحيح الصريح. وهذا الحديث الذي ذكروه في هذا الموضع حديث لا أصل له، وليس هو في شيء من الكتب المعتمدة، فليس هو في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد ولا في شيء من الكتب المعتمدة، وحيث لم يثبت له أصل صحيح فإننا لا نقبل هذا التعيين. نعم الدعاء باعتبار أصله مشروع، ولكن من أراد منا أن نعتقد أن هذا الدعاء بعينه له هذا الأثر بعينه، فإننا لا نقبل قوله هذا إلا بدليل، وحيث لم يثبت به الدليل فلا نقول به. والدعاء بتيسير الأمور وتفريج الكروب له أحاديثه الصحيحة الثابتة، فلا حاجة لنا بمثل هذه الأحاديث التي لا أصل لها، ففي الصحيح غنية وكفاية عنها ولله الحمد. والمتقرر أنه لا يجوز ربط الأثر المعين بالدعاء المعين إلا بدليل، والله أعلم. ومنها: هناك دعاء انتشر كثيرا في مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو دعاء يسمونه بدعاء تيسير الزواج، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وحث عليه ورغب فيه. ومن المعلوم أن هذا من باب ترتيب الأثر المعين على الدعاء المعين. ومن القواعد المقررة أن الدعاء عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقف أي الدليل، ولا يصح أن نستحسن شيئا في باب العبادة سواء دعاء أو غيره. يقول الشافعي: من استحسن شيئا فقد شرع، ومن شرع فقد ادعى على النبي بأنه خان الأمانة، انتهى. وعليه: لا يجوز استحسان شيء في الشرع ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو عملا أو تقريرا. وهذا معلوم ومعروف عند صغار طلبة العلم فضلا عن الكبار، وطالما الدعاء لم يثبت بأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الدعاء به، لأن الأدلة النبوية الصحيحة هي الأولى. وحتى لا ننشر الضعيف أو الموضوع ويهمل الصحيح ويندرس، وندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يوجد أي أدعية وردت تسمى بدعاء تيسير الزواج، وهذا الدعاء مردود على صاحبه مهما كان، بدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الأدعية من البدع المنكرة التي يجب أن نبينها حكمها للناس، ولا يغرك كثرة السارقين، والعبرة بالدليل. فما أجمل أيها الأحبة أن نقف عند حدود النصوص ولا نتعداها، فإننا لن نزال بخير ما وقفنا عندها. فادع في أمر الزواج بما تيسر لك وجرى على لسانك مما هو متفق مع الدليل، ودع عنك هذه التحديدات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فنحن لا نقبل هذا التعيين لهذا الأثر بهذا الدعاء، لأن المتقرر في قواعد الأذكار أنه لا يجوز ربط الأدعية بأثارها، اعتمادا على النقول الواهية والأحاديث المنكرة الموضوعة، والله أعلم. ومنها: لا جرم أننا نريد من الله تعالى أن ييسر أمورنا ويفرج كروبنا، وأن يكون معنا بمعيته الخاصة في كل لحظة من لحظات عمرنا، هذا مطلب لكل مسلم. ولكن هذا لا يعني أننا نضع أدعية للناس نحكم عليها بأنها تيسر أمورهم وتفرج كروبهم، ونرتب عليها من الأثار ما لا دليل عليه. ولكن الواجب علينا أن ندل الناس على ما صح من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتشر بين كثير من فئام الناس دعاء يقولون إنه دعاء لتيسير أمور الدنيا كلها صغيرها وكبيرها، وهذا نصه: اللهم يا من فلقت البحر لموسى وأنطقت في المهد عيسى، أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، وأسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحماتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا أحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما بعدت بين المشرق والمغرب. إلهي، يا من بيده حياتي، يا من إليه يرجع أمري كله، ربي بيدك سعادتي وشقائي، ربي أسعد قلبي، ربي أسعد قلبي، ربي أسعد قلبي. اللهم إني مؤمن إنه إن اجتمعت الدنيا على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني إلا بشيء قد كتبته لي، ولو اجتمعوا على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بشيء قد كتبته لي. ربي إن في قلبي حاجات كثيرة لا أستطيع البوح بها لأحد سواك، أنت تعلم سري وما يضمره قلبي، ربي بكلمة كن منك تسعد حياتي، ربي قل لأمنياتي كوني، ربي قل لأمنياتي كوني، ربي قل لأمنياتي كوني، فإذا كنت أنت معي لا أحتاج سواك، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين، انتهى. فأنت ترى أن هذا الدعاء في بعض ألفاظه ما هو ثابت في السنة الصحيحة، ولكن هذا الأمر المعين الذي يريده من قاله، وتحديد هذه الأدعية المعينة وترتيب هذا الأثر المعين عليها بخصوصها، هو الذي نناقش فيه. فإن هذا الدعاء بعينه بهذه الألفاظ المعينة بقصد ترتيب هذا الأثر المعين لا نعلمه ثابتا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيما نعلم والله أعلم. فالجزم بأن هذا الدعاء بعينه يفيد هذا الأثر بعينه هذا تخرص وتدخل في علم الغيب واستدراك على الشريعة، وجمال بعض الألفاظ وروعة بعض المطالع في الدعاء لا تجعلنا نقول بأنه مشروع بهذا اللفظ لهذا الأثر، لأن المتقرر أن ترتيب الآثار الخاصة على الأدايات والأذكار الخاصة لا يقبل إلا بالدليل الخاص والله أعلم. ومنها قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. والذي أريد التنبيه عليه هنا هو أن بعض طلبة العلم وفقهم الله تعالى ينسبون لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يكثر من هذا الدعاء فيقول سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، وكان يقولها بعد التشهد هكذا قالوا. وقد تتبعتها في كتب الشيخ رحمه الله فلم أجد لها أثرا، وتتبعتها عند طلابه المقربين له وأكثرت سؤالهم عنها فكلهم أجابوا بالنفي وقالوا هذا ليس بصحيح ولا يثبت هذا عن الشيخ، وطلاب الشيخ أدرى بهم من غيرهم. وقد رأيت ردا للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى على من ينسبها للشيخ رحمه الله، وبناء على ذلك فإننا نجزم بأنها لا تثبت عن الشيخ، فانتشارها في المواقع على الشبكة على أنها مما كان الشيخ رحمه الله يقولها لا بد من التنبيه عليه، ولا نعلم لهذا الدعاء بهذه الألفاظ أن من آثاره انفتاح أبواب الرزق، فإن ترتيب الآثار الخاصة على الأدايات الخاصة لا بد فيها من الأدلة الخاصة، ولا دليل يفيد بأن هذا القول بعينه يفيد فتح أبواب الأرزاق على مصرعيه كما يتصوره من ينقل هذا الدعاء عن الشيخ ابن باز رحمه الله. وهؤلاء الطلبة الذين قاموا بنسبة هذا الدعاء للشيخ رحمه الله لا نظن فيهم إلا كل خير، فلربما سمعوه من غيرهم فظنوه مصيبا أو غير ذلك. والمهم أننا لا نتكلم فيهم بشيء، ولكن مقصودنا أن نرد الخطأ لذات الخطأ بغض النظر عن قائله والله أعلم. ومنها هناك دعاء يسميه من اخترعه بدعاء التحصين ولفظه تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله الذي هو حسبنا، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إلى آخر أقول. وهذا الدعاء لا نعلمه بهذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ورواية ابن أبي الدنيا له بنحو هذا اللفظ لا تسعف من يريد إثباته لأن روايته منقطعة وسندها تالف، فلا يجوز إثبات هذا الفضل والأثر وهو التحصين بهذا الدعاء، لأن المتقرر أن فضائل الأدعية وآثارها لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة. وقد أغنانا الله تعالى عن مثل هذه المرويات الباطلة بما هو صحيح ثابت ولله الحمد والمنة. فعندك مثلا قراءة آية الكرسي فإنها حصن بإذن الله تعالى، فمن قرأها في ليلة فإنه لم يزل عليه من الله تعالى حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعندك الآيتان من أواخر سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وعندك المعوذتان وقل هو الله أحد تقرأهما في كفيك قبل النوم وتمسح بهما ما استقبلت من جسدك، وأن تقول كل يوم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني، واحفظني من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فقد ثبت هذا الدعاء العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والمهم أن الله تعالى لم يحوجنا إلى اختراع أدعية وأذكار لتحفظنا بأمر الله تعالى، بل جعل لنا في الثابت غنية وكفاية عما لم يثبت، والله الموافق والهادي والله أعلم. ومنها قرأت في بعض المنتديات دعاء بعنوانه دعاء يجعل الجنة تشتاق لك، فأخذتني محبة الاطلاع على النظر في ألفاظ هذا الحديث الذي رتب على قوله هذا الفضل الكبير، فوجدته باللفظ التالي: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية. وهذا الدعاء لو تأملته لوجدت فيه من الخير ما جمع بين خيري الدنيا والآخرة، فهو دعاء في ذاته صحيح، ومن دعا به فلا حرج عليه. ولكن الذي يشكل علينا هو ترتيب هذا الفضل الكبير على قوله، فإننا نحتاج في ترتيب هذا الفضل إلى دليل خاص، ولا نعلم دليلا في السنة يصح في ترتيب هذا الفضل على هذا الدعاء. وبناء على ذلك، فإن شئت أن تدعو به من غير اعتقاد هذه الفضيلة المخصوصة التي لا دليل عليها فلك ذلك. وأما أن تعتقد أن للدعاء به هذا الفضل الخاص، وهو أن الجنة تشتاق لك، فهنا نقول قف، لا بد من الدليل، وحيث لا دليل فلا نقول بهذا الفضل، لأن المتقرر أن فضائل الأدعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة والنقول الواهية المنكرة، والله أعلم. ومنها يدعي البعض أن من له حاجز فعليه بهذا الدعاء وسيستجيب الله له، وهذا نص الدعاء للمفترى: اللهم انقطع رجاؤي إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، اللهم لا تقطع رجائي ولا رجاء من يرجوك، يا حي يا قيوم في شرق الأرض وغربها، يا قريب يا بعيد، يا شاهد لا يغيب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن إلى آخره. ثم بعد ذلك تذكر ما تريد، وستأتيك الإجابة كفلق الصبح، ثم تختم بقولك: واجعل ذلك مخرجا ومفرجا لي، وارزقناه من حيث لا نحتسب. انتهى. كذا يقول. ونقول إن مسألة أن الدعاء مستجاب أو غير مستجاب هذا في علم الغيب، ونحن لا نملك أن نقول إن هذا مستجاب أو غير مستجاب إلا بما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فهو رجم بالغيب، وهذا أمر لا يجوز، وفيه التقول على الله والعياذ بالله. ليس لأحد أن يسن للناس نوع من الأذكار والأدعية غير المسنونة والثابتة، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع في دين الله لم يأذن الله به. ونذكرك أيها الأخ الموفق بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان. وقال رحمه الله: وأما اتخاذ ورد شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعيات الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. انتهى. وهنا نود أن نوضح للإخوة أن الدعاء عموما طيب كما أوضح أهل العلم، ولكن لا يجوز تخصيصه كورد يستن به، فالذي ننكره إنما هو التخصيص الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان، فالذين يدعون بهذا الدعاء يزعمون أن له أثرا خاصا وهو الاستجابة العاجلة، وهذا الأثر من الأمور الغيبية والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، فلا نقبل من ما كان من باب الغيب إلا بدليل، حتى لا نكون ممن قال على الله تعالى ما لم يقل فنكون من الخاسرين. والمتقرر أن ترتيب الآثار على الأذكار والأدعية لا يجوز إلا بدليل، والله الموفق والهادي، وهو أعلى وأعلم. ومنها قام بعض الناس بتوزيع ورقة مكتوب فيها صلاة الكفارة مع حديث طويل في كيفيتها منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أن من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها يصلي في آخر جمعة من رمضان 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، وهي كفارة 400 سنة في رواية أبي بكر، وألف سنة في رواية علي. ولما كان ابن آدم يعيش 60 أو 100 سنة فالصلاة الزائدة تكون لأبويه وزوجته وأولاده وقريبه وأهل البلد، وبعد الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ويدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء بطلب المغفرة. فماذا تقول في هذا الكلام؟ والجواب: ليس من هذا الكلام شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه الأفعال بهذه التحديدات المذكورة لا جرم أنها من المحدثات والبدع، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه المجازفات في الفضائل والآثار كلها من الدجل والكذب الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان، نعوذ بالله من التعبد له بما يخالف هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأفعال وهذا الكلام كله كلام باطل لا أساس ولا أصل له من الصحة، وليس عليه أثارة من العلم والهدى، وليس يخفى أمر وضعه وكذبه على من له أدنى معرفة بالحديث. والمتقرر أن فضائل الأدعية وما يترتب عليها من الآثار لا تثبت إلا بالدليل الصحيح الصريح، ونحن إنما وضعنا كتابنا هذا حتى يبين للمسلم وجه الخلل في كثير من الأذكار والأدية، فالخلل في هذا الكلام المذكور يكمن في إحداث تقييدات وأعداد ما أنزل الله بها من سلطان، فتسمية هذه الصلاة بأنها صلاة الكفارة هذا لا أصل له في السنة، وتحديدها بأنها تصلى في آخر جمعة من رمضان لا أصل له كذلك، وتحديدها بأنها أربع ركعات لا أصل له كذلك، وتعيين السور التي تقرأ فيها بعد الفاتحة لا أصل له كذلك، وترتيب الفضل عليها بأنها كفارة 400 سنة هذا لا أصل له، إلى آخر هذا المسلسل التافه والكذب الظاهر على الدين، فما لا أصل له في الشريعة فإنه لا يجوز التعبد به لله تعالى، فإن المتقرر أن الأصل في التعبدات التوقيف على الأدلة، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والمتقرر أن الأصل في الأذكار والأدعية الإطلاق، فمن قيدها بوصف أو زمان أو مكان أو مقدار لا دليل عليه فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه القيود لأنه مخالف للأصل، والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والله أعلم. ومنها هناك كثير من الأحاديث قد وضعت في مسألة فضائل بعض سور القرآن الكريم، وكثير من هذه الأحاديث يحكم عليها أهل العلم رحمهم الله بأنها لا تصح، وأكثرها انتشارا هو حديث يسمى بحديث فضائل سور القرآن، وفيه أن من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، أو سيتحقق له كذا وكذا، كقولهم من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، وهذا حديث لا يصح البتة، وهذا الأثر لا بد فيه من الدليل الخاص ولا نص يصح به فلا يجوز اعتقاده، وكقولهم من قرأ سورة الواقعة وتعلمها لم يكتب من الغافلين، وهذا الأثر لا نقبله إلا بالنص الصحيح، وهذا الحديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكقولهم من قرأ سورة الكهف فهو معصوم إلى 8 أيام، وهذا الأثر لا نقبله إلا بالنص الصحيح، وهذا الحديث المذكور لا يصح فهو موضوع أو شديد الضعف جدا، وقولهم من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة غفر له وهو حديث موضوع فلا يجوز اعتقاد ما رتب عليه من الأثر والفضل لأن ذلك كله يفتقر إلى نص صحيح، بل قالوا في سورة البقرة من قرأ سورة البقرة توج بتاج الجنة، وهذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة البقرة قد ورد لها من الأحاديث الصحيحة ما يغني عن هذه الموضوعات التي ليس عليها أثارة من علم ولا هدى، وقولهم من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة غفر الله له خطيئته 50 عاما ما اجتنب خصال 4 الدماء والأموال والفروج والأشربة، هذا كله من الدجل والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة العظيمة قد ثبت لها من الفضل في الأحاديث الصحيحة ما لا يجعلنا في حاجة إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم من قرأ يستهزئ يريد بها الله غفر الله له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن 12 مرة، وأيما مريض قرئ عنده سورة يستهزئ نزل عليه بعاد كل حرف 10 أملاك يقومون بين يديه صفوفا فيصلون ويستغفرون له ويشهدون قبضه وغسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه، وأيما مريض قرأ سورة يستهزئ وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنان بشربة من الجنة فيشربها وهو على فراشه فيموت وهو ريان، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان، وهذا الحديث مكذوب قبح الله واضعه، وهذه الآثار المذكورة في هذه السور لا نقبل منها شيئا إلا بدليل، والمتقارر أيها الأحبة وفقكم الله تعالى لكل خير أن الأصل في السور والآيات الإطلاق، فمن قيد سورة بأثر معين أو قيدها بفضل وثواب معين أو قيدها بزمان أو مكان أو مقدار معين فإننا نقول له أنت تريد أن تنقلنا من الأصل الذي هو الإطلاق إلى اعتقاد هذا القيد بخصوصه، والتقييد خلاف الأصل والدليل يطلب الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، فنحن نطلب منك الدليل الدال على صحة هذه القيود، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فقوله رد عليه، وقد كثر الوضع ممن لا خلاق له من العلم والدين في خصائص سور القرآن وآياته زعما منهم الدعوة إلى القرآن والترغيب في قراءته، وهذا كله من تلبيس إبليس ومن وافر الجهل الذي يتحلى به هؤلاء الأغبياء، فإن الكذب على الشارع كله من الحرمات العظيمة ومن البوبقات الخطيرة، فالواجب الحذر مما وضع في سور القرآن من الثواب والفضائل، وهذا لا يكون إلا باعتماد هذه القواعد المقررة في باب الأدعية والأذكار، فقد تقرر أن فضائل الأدعية والأذكار لا تثبت إلا بالنقول الصحيحة، وقد تقرر كذلك أن الآثار المترتبة على الأدعية والأذكار لا تثبت إلا بالنقول الصحيحة، والله الموافق والهادي. ولعل المقصود من هذه القاعدة قد اتضح بأمر الله تعالى وحسن توفيقه وعظيم منته جل وعلا، وأنا أعلم أنني أمللتك بكثرة الأمثلة، ولكن لا يخفاك أن المقصود هو كمال النفع وتعريف الطلاب كيفية التخريج. وقد يدوم كتابنا هذا بفضل الله تعالى إلى أن يصل إلى أقوام في آخر الزمان قليل الفهم بسبب غياب علم الشريعة، فيكون الكتاب في متناول عقولهم وفهمهم. والمقصود من هذه القاعدة أن تعرف وفقك الله تعالى لكل خير أن ترتيب أثر على ذكر معين أو دعاء معين لا بد فيه من الدليل الخاص الذي يفيد صحته، لأن الأمر من الغيب وأمور الغيب موقوفة على الدليل الشرعي الصحيح الصريح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.